أو بطريقة إيه؟ أو بطريقة حمية، ما ينفعش. اقرأ بقى التاريخ بقى وشوف بقى أيام بقى، أروح بقى إدني أيام عبد الله بن الزبير وحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير كان ده كله في آخر عهد إيه؟ الصحابة. اقرأ وشوف بقى، اقرأ التاريخ، حتى هيدخلك في الموضوع ده ويقول لك لا ده كان أيام النبي. وكل إزاي يعني أيام النبي؟ أنا عايز أعرف يعني هو عندك دليل هي منسوخة؟ أنت ثقة على عين الرأس، مش مشكلة، معلش دليل هي منسوخة يبقى أعمل بها في مثل حالاته، كما قال عمر بن الخطاب لموسى الأشعري عليك بالأشباه والإيه والنظائر. إيه المرحلة دي تعيش فيها؟ اعمل زي النبي معامل أو الصحابة معامل. أنت في مرحلة القوة اعمل بشأن القوة، بحث استضعاف أعمل شأن الاستضعاف. تمام؟ يبقى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، خد مالك أصل المال، بحيث أن أنت تعيش حياة ما يكونش فيها هلك. أولا مش عارف أميز بين المالي ومال الآخر، خلاص قادم العهد عليه مش عارف أنا كنت بادئ بقد إيه وبتاع، فتنظر لغلبة الإيه؟ غلبة الظن. تمام؟ هو والله تقريبا كذا. طيب لقيت ان كل الامر كله ربا، انا بدأ حياتي بالربا اصلا، خذ ما يكفيك بالمعروف اللي تقدر تقوم به صلبك، دي احنا مسامحات الايه الاضطرار. واحد في صحر خلاص هيموت، فيش اللي قدامه الا الحرام، بس اعمل ايه؟ أقول لا ده حرام أموت أحسن؟ يأسم شرع. نقول له لا إيه؟ خذ من الحرام ما يقيم حياتك، لأن الأصل في تحريم الحرام الحفاظ على الحياة، فإن كان في تحليل الحرام حفاظ الحياة فأحل بقدر. وصديت يعني إحنا بنقول ميتة محرمة، فلما كانت الميتة حفاظ للحياة فأحل، بس بإيه؟ غير باغي ولا عاد. ماشي؟ قيس على ذلك كل أمورك. تش بقى لا هو آية الدين قال لي بقى خلاص اتضربت بيح المحظورات وخش بقى إيه؟ خذ ما يكفيك. تمام؟ وأقول لك خذ ما يكفيك بالمعروف، والمعروف عندك واسع. خلاص؟ لا. ده أنت توب. والتائب دايما بيخاف، مش التائب دايما عنده الدائرة واسعة، لا الخوف بيضايق دائرة الايه التائب، عايز ينفض نفسه من كل حاجة تعب. تمام؟ فنقول له خذ ولكن على قدر ما يحفظ حياتك. تمام؟ وابدأ بقى حاجة جديدة وانثر هذا الربا ليس مالك. طيب لسه عايز اخلص البقرة النهاردة. لا يبقى نفتح الباب بقى لكل ولا كيف، خلاص بقى هتم الفوائد هتجيب لنا اجر وبتاع، طب ما هو دي تروح مع دي تسلم ديت لا ان الله طيب لا يقبل الا طيب. لكم رؤوس اموالكم، ماشي حاجة تانية، والباقي مش بتاعك، ازاي تاخد اجر مش حاجه مش بتاعتك؟ هو كان كافر، التوبه تجب ما قبله، خلاص. ومش دي توبته ازاي؟ ينخلع من المال، ياخد اصل ماله والباقي ايه؟ مش التوبه يقول ايه استغفر الله واتوب اليه، خلاص يا عم خلاص راح خد بقى الفلوس، لا كل توبه لها ايه لها كيفية ايه ولها شروطها. خلاص الربا. تمام الربا ربا، انما في مسائل بقى ايه احنا لو طننا حوالين مسألة الضرورة دي الكل يطلع بطاقة الاعذار،